عرض الخير ولادي يا عرض الخير كيف غير كبير وصغير يا ملك ما عنده نظير حبك قلوبنا كبير اخوتي زيزة وغالية عرض الخير كيف غير كبير وصغير يا مالك ما عنده نظير حبك قلوبنا كبير اخوتي زيزة وغالية عندهم غير حبك قلوبنا كبير اخوتي زيزة وغالية